يعني نقول احنا ايه هدومه بالجرب وراء، يعني الجلابيه مغطيه ايه رجليه، الاسبال اسبال الازار، يعني الثوب مغطي ايه رجليه. فاراد جلساؤه ان يشتدوا عليه، يعني شايفين ايه انه يقوموا عليه بشده للنهر ينهرونه، فقال لهم لا تفعل علي به، يعني هاتوا ايه الي. قال فجيء به امامه فقال له يا ابن اخي يا ابن اخي انا اريد منك ان تقصر ثوبك. قال نعم وكرامه، نعم وكرامه. فمشى الرجل فقال لهم لو امرتموه بشده وشددتم عليه لقال لا وكرامه، يعني شديد، لكن هنا قال نعم وكرامه. ليه؟ الرفق، ان الرفق لا يكون في شيء الا ذلك. وهذا امتثال طبعا لقوله تعالى ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. وقال سبحانه ادفع بالتي هي احسن، النتيجه ايه؟ فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميد. قال العلماء ايدفع بالتي هي احسن لا بالتي هي اخشن، لان طبعا الخشونه هنا هتاتي باثر عكس. ولذلك واحد دخل على امير من الامراء وشد عليه في الامر العظيم، شدد عليه. وكان الامراء زمان كانوا فقهاء وعلماء وخطباء، يشوف وعظ ازاي هو. قال له يا هذا ان الله ارسل من هو خير منك الى من هو شر مني، ارسل سيدنا موسى وهارون الى فرعون، قال ايه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. طبعا صحيح، يعني هذا سيدنا موسى سيدنا هارون خير من اي واحد يمشي على الارض من غير الرسل يعني. وفرعون طبعا مفيش اشر ايه منه، لأنه قال أنا ربكم الأعلى. ومع ذلك شوف ده يدل على تعليم المولى لأنبيائه ورسله اللين والرفق، وأنه لابد أن يستعمل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى ولو كان المأمور جبارا في الأرض. عشان كده العلماء قالوا إيه؟ يعني استدلوا على حلم المولى تبارك وتعالى. فأحد العارفين بالله قال يا رب هذا حلمك بمن قال أنا ربكم الأعلى، فكيف حلمك بمن قال سبحان ربي الأعلى؟ شوف الكلام، يعني هذا حلمك بمن قال أنا ربكم الأعلى، يعني ما قال لهمش روحوا اتعرضوا، قال فقولا له قولا لينا، وبعدين كمان ايه لعله يتذكر او يخشى. قال فكيف حلمك بمن قال سبحان ربي الاعلى؟ هذا اول سبحان الله. لذلك السلف رضي الله عنهم